عليا البطلة الأهوازية، شعر عباس الطائي. اسمع هذا المقطع وارجع فكر واكتب واحسب واجمع كل أفكارك، ركز وتماشى ويا القصة. لا مو قصة، صفحة من التاريخ تلعلع، بس التاريخ مجافيها. والله بنادم لما يسمع هذا المقطع لازم يوقف ويكبر ويعود يفكر ليش التاريخ معاديها، ويخلي التاريخ قباله ويسأل يا تاريخ اش مالك صاير بيد الظالم آلة تنسى وتتناسى ويشرونك وتغير كل مقطع لونك. ما تخجل لما يسألونك ليش أجمل صفحة مغطيها. تنسى العليا البطلة الأهوازية شلون، تنسى العليا البطلة الأهوازية شلون، شلون العليا عليك تهون العليا وبت سلمان الكعبي. ويا سلمان ويا سلمان الهز الكون، سلمان الكعب الأسطورة، الكون أكبر وأعظم دولة من البصرة لحد بوشهر لحد البحر. وسد كارون، وسد كارون السد بعزمه، وقالوا يشبه سد اسكندر، السد الأجج نار الحقد بقلب كريم خان الزند، الهد وهدم ذاك السد سلمان الكعب الأسطورة. الصد العدوان بأسطولة، عدوان مثلث مجنون بريطاني وزند وعثمان، اتحدى وهدى وصدهم ردهم ردى وهدى ودكة وبمدافعهم قلعة سلمان المعروفة. وسلمان يعاين بعيونه والطوفان بصدره يفور، ويشوف القتلى بصفوفه، ويشوف رجاله على القاع سباع نسور بدمها تخور. لا ظل سلاح ولا ميره، واحترقت بالنار الديره، وظل سلمان الطود بحيره، وضاق بسلمان الميدان ونادى رجال المجلس، ونادى رجال المجلس قال وين المجلس وين المجلس، لازم يشكل بالحال. ودار الشور وقام يدور، ودار الشور وقام يدور يدور للما هو مقدور، وقالوا احنا كنا على العدوان ندور، دار علينا اليوم الدور. نستسلم لا ما نستسلم، لا نستسلم لا ما نستسلم، لا ما نستسلم لا ما نستسلم للزور. وسلمان يعاين بعيونه والطوفان بصدره يفور، عين الشعب وعين الرب، يا رب احفظ هاي الديرة، يا رب ضاقت واحنا بحيرة. وقال المجلس بعد الشور ماكو غير الاستسلام، وما أعظم محنة سلمان، وما أعظم محنة سلمان. وعاين سلمان المقدام وقال ها إلها يا إخوان، ودشت علي على الديوان، ودشت علي على الديوان، ووقفت بالباب الكعبية، وقفت وقفت نخلتنا العيطة العربية، وقفت مثل الزانة ترعد والسيف بيمناها يهربد. عليا العليا تتمناها الدنيا بنت النعمة، وعاشت ما بين النيران، عاشت الدنيا وكلها حروب، تعطر شيلة عليا الحرب بنار، تعطر شيلة عليا الحرب بريحة بارود ودخان. العليا اجتمعت بيها الحكمة الحشمة الغيرة، ونقمع للعدوان بنت الشيخ، الما يخلف شور لهالشيخ قرة عينك يا سلمان. وقفت قالت حي الله رجال الكعبية، وفيت وكفيت، لكن ما ترضى الغيرة العربية، نستسلم ونروح ضياع ونتشرد وتضيع القاع. شلون تشوفون الكعبية تاخذها اعداكم مسبية. ومدت عليا الايد المحزمها ورفعتها، هاكم هاي الشيلة اخذوها، ولو مت وصار تدفنوني بهذه الكفية تلفوني. وطلعت عليا من الديوان، وطلعت عليا من الديوان تصيح وتركض مثل اللبوة للبوابة وللميدان، وكني وياها وكني وياها محزم واركض خطوة بخطوة، نصيح بصوت الموت الموت، العزة تريد الموت الموت، ربوع ربوع العزة ربوع، وما نركع للذل ركوع، بدال الجسر نمد ضلوع، نسوي الهاجم حد نخذم نشعل نار، بالعادة نريد ستار، صار المانا مو علهم، صار الطلبة وحقه ولحقوا، ما ناموا ليل وما بقوا، تاريخ بدم لجلك كتبه، وهاي افعال امتنا الطيبة، خسران العادة ويندم. ونسمع صوت وصار الصوت يهز تهز القاع ما تنظام القاع البيها رجال سباع كعب تفضت كعب تفضت كعب تهضت عامر صاحت عامر عامر عامر كعب انتصرت كعب انتصرت كعب انتصرت والسلام عليكم.